نعم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى: الفائدة 25، جواز ترك الأفضل لمصلحة شرعية. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. من فوائد حديث جابر تقول: من فوائد جواز ترك الأفضل لمصلحة شرعية. هذا مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولولا أني أهديت لأحللت. فهو تمنى لو يعني جاء عنده أو يعني حكم يعني فضل التمتع، لو أنه راعى ذلك في أول الأمر يقول: ما سقت الهدي. سوق الهدي فيه فضيلة، لكن تمنى أنه يعني لو استحضر عند إحرامه في ذي حليفة أن تحلل الصحابة أولى بهم، وأنهم سيتمنعون وسيحصل كذا وكذا، ما ساق الهدي حتى يحل مثل ما حلوا، فلا يكون في نفوسهم شيء. فهذا هو يعني وجه هذه الفائدة: جواز ترك الأفضل لمصلحة شرعية. لا شك أن ما فعله الرسول من سوق الهدي هذا فضيلة، وأحرم بحج وعمرة، وهذا يقتضي أن يمضي في نسكه ولا يتحلل. لكنه لما أمر الصحابة بالتحلل وتوقفوا وشق عليهم تمنى أنه لم يفعل. ليس ذلك أن من فعله ليس بفضيلة أو ليس بالأفضل، لا، هو الأفضل، لكنه تمنى أنه لم يفعل ذلك من أجل ما اقتضاه الحكم والحكمة من أمر الصحابة بالتحلل. فنأخذ من هذا من تمنى الرسول أنه لو يعني راعى هذا في أول الأمر، أو يعني علم أن الصحابة يشق عليهم هذا الأمر، تمنى أنه لم يسق له. فهذا هو مأخذ هذه الفائدة: لو يعني جواز ترك الأفضل لمصلحة شرعية. يعني هذا يحصل يعني للإنسان الذي يقتدى به ويعرف أنه إذا التزم مثلا مثل الصيام، يعني إذا الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر من أجل أنه يقتدى به، مع أن الفطر، مع أن الصيام في السفر من غير حرج ولا مشقة أفضل من الفطر، لكنه عليه الصلاة والسلام لاحظ حال الصحابة لما قيل له إن الناس يعني قد شق عليهم الصوم أفطر حتى في آخر النهار. فهذا كله يؤكد يعني جواز بل استحباب ترك الأفضل لتحقيق مصلحة شرعية. وهذا من الحكمة، من القواعد المكررة، احتمال يعني تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. فإذا تعارض مصلحة كبيرة ومصلحة دونها فصار لا يمكن، يعني إذا أخذنا بالمصلحة الكبيرة فوتنا المصلحة الصغرى، فنقول نعم نفوت المصلحة، نفوت المصلحة الصغرى الدنيا لتحصيل المصلحة الكبرى. من القواعد العقلية الشرعية احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. نحتمل أدنى المفسدتين، نحتمل مفسدة صغرى لدرء مفسدة كبرى، وفي المقابل المصلحة نفوت مصلحة صغرى لتحقيق مصلحة كبرى. فهذه الفائدة جارية على هذا المنوال، وهو جواز ترك الأفضل لتحصيل مصلحة. نعم أعرف هذا النص. نعم، جواز ترك الأفضل لمصلحة شرعية. لمصلحة شرعية، وحينئذ يكون هذا الأمر المتضمن للمصلحة الشرعية يكون أفضل من ذلك الأفضل، يعني هذا أفضل في الأصل، أنه أفضل الأصل أنه أفضل، لكن الشيء الآخر لتضمنه تلك المصلحة يصير حينئذ أفضل من ذلك، لتضمن هذا الأمر الثاني للمصلحة فيترجح من أجل هذه المصلحة. وهذا هو موجب الحكمة العقلية والشرعية. فالشريعة مبنية على يعني تحصيل المصالح الكبرى، تحصيل المصالح ودرء المفاسد. وإذا كان هذا هو موجب الحكمة فتصح هذه القاعدة، احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ودرء أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. هذا هو. نعم أحسن الله إليكم. السادسة والعشرون، أن السنة تعيين النسك عند الإحرام. أن السنة تعيين النسك عند الإحرام وإعلانه في التلبية. السنة التصريح بالنسك، السنة أن أصرح بالنسك عند الإحرام، أقول لبيك عمرة، لبيك حجا، يعني لو أحرم ونوى بقلبه الدخول في النسك اللي يريد ولا تكلم بعمرة ولا بحج صح، لكن السنة أن يتكلم، السنة أن ينطق، وليس هذا من قبيل النطق بالنية. النطق بالنية يقول نويت أن أو أريد الإحرام بكذا، هذا هو التلفظ بالنية، لكن هذا لا، هو نوى الدخول في النسك حجا أو عمرة أو حجا وعمرة، لكنه تكلم بما باسم النسك إلا لأراك. فهذا نوع من يعني قدر من التلفظ، لكن ليس هو تلفظ بعقد النية وبدخول في النسك كما يقول بعضهم، يقول اللهم إني أريد نسك كذا، يعني يصرح بالنية، كانه يقول نويت أن أدخل في الحج أو أدخل في العمرة. لا، ينوي الدخول في الحج أو في العمرة، لكنه في التلبية يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حج عمرة وحجا. فهذه السنة، السنة التصريح. فالرسول عليه الصلاة والسلام أهل بالنسك إلا لأراد، وكان الصحابة هكذا، من أراد عمرة يقول لبيك عمرة، من أراد حج يقول لبيك حجا، من أراد حج عمرة يقول لبيك عمرة وحجا. وهذا هو معنى التصريح بما نوى، تسمية النسك إلا لنوى. نعم، آية الفائدة. صلى الله عليكم. أن السنة تعيين النسك عند الإحرام، يعين بلفظه، نعم، وإعلانه في التلبية، نعم، يعينه بقلبه. ما يريد، ما ينوي إحراما مطلقا، وقد ينوي الإحرام مطلقا لكنه لا بد أن يصرفه، يمكن ينوي الدخول في الإحرام، ينوي الدخول في إحرام بدون تعيين، لكنه لا بده في المآل أن يصرفه إلى شيء، إلى عمرة أو حج أو قران، ويسميه بلفظه في التلبية. نعم، أحسن الله إليكم. 27، أن مرد الأحكام في الحج وغيره، مرد الأحكام في الحج وغيره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أن مرد الأحكام في الحج وغيره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أصل من أصول الدين، هذا أصل الدين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمرد معرفة الأحكام، مرد معرفة الأحكام، منين نعرف الأحكام؟ الأحكام الشرعية، هذا مشروع، هذا واجب، هذا مستحب، هذا لا يجوز. مرد معرفة الأحكام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المبلغ عنه، هو المبلغ، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يعني معرفة الأحكام ليست إلى الناس يعني يختارون ما شاءوا بحسب استحساناتهم، هذا مسلك البدعة، أهل البدعة هم الذين يعني يدخلون في الأحكام أو يقننون الأحكام ويسنون الأحكام بآرائهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فأي أمر لا يكون على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود. فمرد معرفة الأحكام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن معرفة أحكام الصلاة هو النبي عليه الصلاة والسلام، المرد إليه، إلى قوله وفعله، وقد علمنا الصلاة بقوله وبفعله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال للمسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر الحديث. وقال في الحج في مواضع من المشاعر: لتأخذوا مناسككم أو خذوا عني مناسككم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حج فعلم الناس كيف يحجون، فوقف بعرفة وبين أن الحج عرفة، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقصد إلى المشعر وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وفعل المناسك فإليه إلى سنته وهديه ترد الأحكام، فهو المبين عن الله شرعه، هم يبلغنا يعني أصل التشريع أصل وجوب الحج، ويبلغنا صفة الحج وكيف نحج وتفصيل أحكام الحج. فمرد الأحكام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا اختلفنا فالفيصل الذي يحصل به حسم الخلاف هو الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، العنق انبساط السير والنص فوق ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قلتم: وفقكم الله. هذه ثلاثة أحاديث، يعني تلاحظون أن الفوائد المتقدمة مأخوذة من حديثي جابر وابن عباس من الأحاديث الثلاثة، تلك الفوائد المستنبطة من الأحاديث الثلاثة الذي فيها قصة الفسخ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج أو النسك الذي أحرموا به إلى عمرة، ومن قصة عائشة. حديث جابر تضمن هذا وهذا. وهذه ثلاثة أحاديث: حديث أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه زيد أسامة بن زيد بن حارثة، وحديث ابن عمر التحقيق أنه عبد الله بن عمرو، في الصحيح أن الراوي لهذا المعنى لقصة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه هو عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب. والحديث الثالث حديث ابن مسعود في في رمي جمرة العقبة، أو في موقف النبي صلى الله عليه وسلم لرمي جمرة العقبة يوم النحر. فهذه ثلاثة أحاديث. أما أسامة فقد أردفه النبي عليه الصلاة والسلام حين دفع من عرفة، أردفه يعني أركبه خلفه على ناقته. فلهذا سئل كيف كان يسير النبي، كيف كان يسير النبي في دفعه من عرفة، لأنه مشاهد لذلك. قال كان يسير العنق، والعنق نوع من السير، السير أنواع، فيه السير البطيء والسير العنق والسير الكذا والنص. قال كان يسير العنق، والعنق نوع من السير، وهو السير الذي فيه انبساط، فيه سرعة، فيه ليس بالبطيء، لا فيه يعني حركة، فيه حركة. يقول المؤلف يفسر الكلمتين، يقول إن العنق هو السير المنبسط والنص فوق ذلك. ولهذا يقول كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة، إذا وجد متسع، إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم متسعا نص، يعني أسرع أكثر، أسرع أكثر، فيراعي الحال. إذا صار في يعني إذا كان هناك زحام وتضايق في الطريق، يعني سار سيرا دون ذلك. فإذا وجد فرجة، فجوة، إذا وجد فجوة نص. ومعنى هذا إنه هكذا ينبغي للمسلم في سيره في الحج وفي غيره أن يراعي المصلحة، لا يضر نفسه ولا يضر غيره، يسير السير الذي فيه رفق به وبدابته وبمن حوله. وهكذا ينبغي تطبيق هذا المعنى في السيارات الآن. إذا كان فيه ازدحامات امشي وسطا، لا تزعج بأن تضايق الناس، ومثل ما يقولون الساقط وتسقط على هذا وتسقط على الأهل. لا، امشي باعتدال وبتعقل، ولا تحرج أحد ولا تؤذي أحد، ولا تعرض نفسك وراحلتك، ولا تعرض نفسك وراحلتك إلى الضرر بتعريضها للحوادث. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من هديه في دفعه من عرفة. كان يسير يعني سيرا حثيثا، لكنه ليس بالإسراع الشديد. فإذا وجد فرجة أسرع، زاد السرعة. وهذا المعنى يعني حاصل، وينبغي وتنبغي مراعاته في السير على السيارات. يعني هذه الحكمة وهذه الطريقة مطلوبة. يوم كان سير الناس على الرواحل على الإبل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا سمع من الناس يعني أصوات، ولما سمع أصوات وزجر الإبل صار يشير بيده ويقول السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، البر ما هو بالإسراع، السكينة السكينة. أما الإنزعاج والإزعاج فليس هذا مما يليق بالمسلم وهو في هذا الشأن في العبادة. لا، العبادة تقتضي سكونا ورفقا وأدبا ومراعاة للآخرين ورفقا بالآخرين. السكينة السكينة، فإنه ليس البر بالإيضاع. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم. هذا ما يعني ما يتصل بقصة أسامة وسؤاله عن سير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان غريبا. وفي هذا الحديث فوائد نذكرها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، هذه الأحاديث اشتملت على جملة من هديه صلى الله عليه وسلم في حجته. في هذه الأحاديث ثلاثة فوائدها مسرودة وهي مأخوذة، ويمكن إرجاع كل مسألة إلى الحديث المناسب. نعم قل. أحسن الله إليكم. في حديث أسامة رضي الله عنه صفة سيره حين دفع من عرفة، وأن هذه الفائدة الأولى، صفة سيره حين دفع من عرفة أنه دافع ليس فيه يعني تباطؤ وليس فيه يعني إسراع شديد. نعم. وأنه كان يسير العنق، وهو السير بين السريع والبطء، والنص بين السريع والبطيء كذا موجود يا شيخ البطء، كان المناسب بين السريع والبطيء. نعم. صلى الله عليك. نعم سهل. وهو السير بين السريع والبطيء، والنص هو الإسراع، والفجوة هي المتسع. والفجوة هي المتسع، هذا تفسير كلمات لغويات. نعم. أحسن الله إليكم. في حديث ابن عمر وقوفه صلى الله عليه وسلم يوم النحر ليسأله الناس. انتهى؟ لا لا شيخ الآن كان حديث سامي. اي نعم ستأتي شيخ الفوائد بعدها، كان تعريف بالأحاديث هذه. معاني لا نعم يعني ما جاءت الفوائد. اي نعم. نعم. في حديث ابن عمر وقوفه صلى الله عليه وسلم يوم النحر ليسأله الناس. الصواب انه ابن عمر. أحسن الله إليك. نعم. في حديث ابن مسعود صفة وقوفه لرمي جمرة العقبة، وفي الأحاديث فوائد. وفي الأحاديث فوائد. نعم. الأولى الرفق في السير، ولزوم السكينة، ولزوم السكينة في الإفاضة من عرفة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس عليكم بالسكينة، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع أي الإسراع. هل الفائدة الأولى الرفق في السير؟ الرفق في السير هذا مطلب دائم، يعني على المسلم أن يرفق في سيره سواء كان في الحاجة أو في غيره، يعني أنا ولا سيما الآن يعني السرعة في السيارات هذا فيه مخاطر أكبر. إذا كان الإسراع في السير على الإبل يعني خلاف الحكمة، خلاف الحكمة وخلاف يعني مقتضى النظر الشرعي، فالأمر في السيارات أشد، لأن السرعة في السير على السيارات له مخاطرهم معروفة، الإنسان أن يراعي ذلك ويرفق على نفسه وعلى الآخرين، لا يضايق من يسير معه على الخط، لا يضايقه ولا يحرجه، بل عليه أن يرفق. كثير من الناس تسول له نفسه أنه مثلا يسد الطريق على من يريد أن يتجاوز، لا تسد، ابتعله خليه يمشي يستريح هو وأنت تستريح منه. فالسير له أدب، السير له أدب، وهو مقرر في أنظمة السير يعني المعروفة عند أصحاب الشأن، له نظام، تعليمات تراعى، على المسلم أن يراعي تحقيق ما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. اللهم استعان. والحاجة إلى هذا في السير في المشاعر أكثر وأكثر، لأن السير في بين المشاعر يعني عمل عبادة، حتى في عبادة. إذا فالمطلوب يعني المطلوب من الرفق والسكينة ومراعاة الآخرين والبعد عن الأخطار آكد. أقصد إن هذا المطلب هذا الأمر المطلوب في جميع يعني أحوال السير هو في السير بين المشاعر آكد وآكد، حتى في عبادة ليس البر بالإيضاع. يمكن يعني بعض الناس يمكن يرتكب بعض المخالفات باسم الحرص على العبادة إنه يصل لمندلفة في وقت مبغي. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام دفع من عرفة بعدما تحقق غروب الشمس وسار، ولم يصل إلى مندلفة إلا بعد دخول وقت العشاء. فالناس الآن يتنافسون ويتفاخرون، متى وصلت ايش والله بعد كذا بعشر دقائق. يا اخي ما في فخر، ليس في هذا فخر، ارفق، ليس في فخر انك وصلت الى مزدلفة بعد غروب الشمس بعشر دقائق. سر بحكمه وبرفق، ولا تؤذي احد، ولا تعرض نفسك للخطر من اجل انك تصل في وقت مبكر. إن شاء الله ما تصل إلى قبيل العشاء، لا بأس قبيل العشاء، فحينئذ تكون أقرب إلى السنة. إذا وصلت يعني في أثناء ما بين العشاءين يكون على أقرب إلى السنة، تصل في الوقت المناسب وحينئذ يدخل. ولهذا لما صار يعني صارت الوسائل هذه السيارات جاءت مسائل فقهية، إذا وصل الإنسان ماذا يصنع؟ يعني الآن وصل في وقت المغرب، الرسول وصل في وقت العشاء، فصل فجمع بين المغرب والعشاء، من حين وصل يعني أمر المؤذن فأذن لصلاة المغرب فصلوا المغرب، وبعد ما صلوا المغرب يعني وضعوا عن الرواحل ثم صلى العشاء. أما الآن يصلون في وقت مبكر، ما يعني في أول وقت المغرب، يمكن في أول وقت المغرب. تبرع من ذلك بعض المسائل الفقهية، من أهل العلم من قال لا يجمع حينئذ، لا يجمع، بل يصلي المغرب ويبقى وينتظر حتى يدخل وقت العشاء فيصلي العشاء، لأنه الآن نازل، والنازل المسافر إذا كان نازلاً لا يجمع. هذا رأي لبعضهم، وبعض أهل العلم يقول لا، بل إلا وصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان الجمع تقديماً أو تأخيراً. نعم. صلى الله عليكم. الثانية فضيلة أسامة بن زيد رضي الله عنه، وقد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره من عرفة إلى مزدلفة، فلهذا وصف سيره. هذه فائدة طيبة، وهي فضيلة. نعم، عرفنا هذا الخبر فضيلة لأسامة أنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يا هو نقول يا حظ، يا حظ أن كان رديف النبي في منصلفه أو حين دفع من عرفة. هذه فضيلة يتنافس فيها المتنافسون، هذا تكريم من النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة أن أردفه في هذا المسير. الله أكبر، كان ينظر يعني أشعر إن الناس ينظرون إليه ويقول هنيئا لك يا أسامة، هنيئا لك يا أسامة، أن كنت رديف النبي وصاحبه على راحلته. الله أكبر، هذه هي فائدة فضيلة أسامة رضي الله عنه. ولهذا سئل عن صفة سيره عليه الصلاة والسلام فوصله وقال إنه كان يسير العنق فإذا وجد فرجة نص. نعم. أحسن الله إليكم. الثالثة استحباب وقوف العالم ليسأله الناس ويتعلم المناسك. هذا انتقلنا الآن من حديث أسامة إلى حديث عبد الله بن عمرو، يعني من فوائد حديث ابن عمرو أنه يستحب للعالم أن يقف في يعني لتعليم الناس أحكام دينهم، ولا سيما في المشاعر، لأن الناس في حاجة إلى المسائل، في حاجة إلى من يفتيهم، فينبغي لمن عنده علم أن يتيح الفرصة للناس أن يسألوه. إذا كان يعني الشخص يعني معروف يعني بالعلم والإمامة والتقدم على غيره، ينبغي أن يقف للناس ويستكمل مسألتهم ويرد عليها ويفتيه. هذا من أعظم ما يقدمه المسلم لإخوانه الحجاج، أن يعلمهم. إذا كان تقديم الماء والمال والصدقة يعني من أعظم أنواع الإحسان، فإفادة الحجاج بالعلم وبإزالة ما أشكل عليهم في مناسكهم أعظم وأفضل. أهل الفائدة. أحسن الله إليكم. استحباب وقوف العالم ليسأله الناس ويتعلم المناسك. يعني استحباب أن يقف الإنسان العالم للناس ليتعلموا منه المناسك ويفتيهم فيما أشكل عليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام، والأصل أنه عليه الصلاة والسلام وقف فصار الناس يسألونه، هذا يقول كذا وهذا يقول لم أشعر، حلقت قبل أن ألبح، قال ألبح ولا حرج، الآخر يقول نحرت أو ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج. اللهم صل وسلم على نبينا. ومن آتاه الله العلم فإنه يبلغ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول مبلغ عن الله شرعه، ومن تعلم شيئا من علم النبي عليه الصلاة والسلام فهو مبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ليبلغ الشاهد منكم الغائب. نعم. الرابعة أن من مناسك الحج في يوم النحر رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وذبح الهدي. هذه ثلاثة مناسك، يعني أفاد حديث عبد الله بن عمرو أن من مناسك الحج في يوم النحر ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة، هذا نسك واجب من واجبات الحج، والثاني نحر الهدي، من عليه هدي كالمتمتع والقارن فإنه ينحر الهدي في ذلك اليوم. متى؟ بعد الظهر. هذا هو الترتيب الأفضل، أنه يبدأ برمي الجمرة. إذا وصل الحاج إلى منى في يوم النحر يبدأ برمي جمرة العقبة أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ برمي جمرة العقبة، يعني دفع من مزدلفة فمضى رأسا إلى جمرة العقبة. فإذا تهيأ الإنسان أن يمضي من مزدلفة إلى جمرة العقبة فعل فيرميها. إذا رمي جمرة العقبة يعني نسك من أنساك الحج في ذلك اليوم. النسك الآخر نحر الهدي بالنسبة لمن عليه هدي، أما من ليس عليه هدي كالمفرد مثلا، المفرد ما عليه هدي، إذا ما عنده نسك، الهدي في ذلك اليوم، ما عنده دفع. الأمر الثالث الحلق أو التقصير، فإذا رمى جمرة العقبة فيشرى إن كان عليه هدي ذبعة ثم حلق أو قصر، والحلق أفضل، والمرأة تقصر فقط. المرأة حكمها والسنة في حقها التقصير لا غير. هذه الفائدة. أحسن الله إليكم. أن من مناسك الحج، أن من مناسك الحج نعم في يوم النحر، نعم يوم النحر يوم عظيم سماه الله يوم الحج الأكبر، لأن فيه تؤدى أكثر المناسك، رمي وحلق وتقصير ونحر وطواف وسعي. نعم. رمي جمرة العلق، رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وذبح الهدي. وذبح الهدي. الخامسة: أن السنة ترتيبها الرمي فالحلق فالذبح. كأنها في نظر ترتيبها الرمي فالنحر فالحلق أو التقصير، كل الحلق بعد النحر، هذا الذي يظهر. كان فيها يعني كان في الصيارة تقريبا، لأنه قال في السؤال حلقت قبل أن أذبح، إذن هذا يقتضي أن الذبح متى؟ نعم حلقت قبل أن أذبح، هذا يقتضي أن الذبح قد قال أذبح ولا حد. السنة ترتيبها هكذا: الرمي فالنحر أو الحلق، الرمي جمرة العقبة، فذبح الهدي، فالحلق أو التقصير. نعم. أحسن الله إليكم. السادسة: أن من نحر قبل أن يرمي فلا حرج. أن من نحر قبل أن يرمي فلا حرج عليه. نعم. السابعة: يعني السنة أن يرمي قبل أن يذبح، قبل أن يذبح، هذه السنة. فمن يعني لسبب أو لآخر ذبح هديه أو نحر هديه قبل أن يرمي فلا حرج عليه، قال ارمي ولا حرج. نعم. السابعة: أن من حلق قبل أن يذبح فلا حرج عليه. أن من حلق قبل أن يذبح. نعم. نعم. الثامنة: لا هاي. أن من حلق قبل أن يذبح فلا حرج عليه. أي من قدم، من حلق قبل أن يذبح فلا حرج، يذبح والحمد لله، يعني نسكه صحيح. أعدف الجملة الفائتة: أن السنة ترتيبها إيش؟ اللي نعم. أن السنة ترتيبها الرمي فالنحر فالحلق أو التقصير. صحيح. هما لا ما قرأتها. لا يا شيخ، هذا بعد تعديلكم. ها؟ أقول قرأتها بعد تعديلكم الله يحفظ. التعديل ما هو التعديل؟ اللي قلتها قبل قليل شيء. الفائدة المكتوب يعني الآن قرأتها بعد التعديل. أي نعم. جيد. أحسنت. أن السنة نعم. أن السنة ترتيبها الرمي فالنحر أو فالحلق أو التقصير. نعم. السادسة: أن من نحر قبل أن يرمي فلا حرج عليه. السابعة: أن من حلق قبل أن يذبح فلا حرج عليه. الثامنة: أن من قدم شيئا من هذه المناسك أو أخره فلا حرج عليه. هذه الفائدة مأخوذة من قول الراوي أو الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. فهذه الفائدة شاملة للمسألتين الأولتين: فما سئل يومئذ، إذن الرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي يعني لها ترتيب، هو الأفضل الرمي فالنحر فالحلق والتقصير ثم الطواف ثم السعي، هذا هو الترتيب الأفضل. لكن لو الإنسان لسبب أو لآخر أو لجهل أو سهو قدم شيئا على شيء فكل ذلك لا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. لقول ابن عمرو رضي الله عنهما أن من قدم شيئا من هذه المناسك أو أخره فلا حرج عليه، لقول ابن عمرو رضي الله عنهما. أنت عدلت؟ لا ما عدلت. معدل معدل يا شيخ. تمام. فما سئل صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. كلمة عامة. نعم. التاسعة أن صفة الوقوف لرمي جمرة العقبة أن يجعل الحاج منا عن يمينه والكعبة عن يساره. هذا يتعلق بأي حديث؟ الحديث الثالث، حديث ابن مسعود، يعني يؤخذ من حديث ابن مسعود صفة الوقوف لرمي جمرة العقبة، صفة الوقوف لرمي جمرة العقبة. ما صفة الوقوف لرمي جمرة العقبة؟ يستقبلها ويجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره هكذا، فهذه هي السنة. ولو رماها من أي جانب صح وأجزأ، لو رمى جمرة العقبة من أي شق أجزأ، لكن هذه هي السنة أن يقف مستقبلا للجمرة ويجعل منى يجعلها عن يمينه ومكة الكعبة التي فيها الكعبة يجعلها عن يساره. ثم فابن مسعود وقف هذا الموقف ثم قال هذا، وقف على هذه الصفة، وقف على هذه الصفة ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. سبحان الله، يريد أن ينوه. هذا يعني هذا من الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يقول هذا مقام رسول الله، هذا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وسورة البقرة تخصيصها بالذكر لها شأن، لأنها هي أطول سورة في القرآن، وقد جاء فيها أنها سنام القرآن، فلها فضيلة، شملت أيضا على جملة من أحكام المناسك. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، إلى قوله الحج أشهر معلومات، آيات طويلة كلها تضمنت يعني جملة من أحكام الحج والعمرة. هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم. فاز. أحسن الله إليكم. العاشرة أن رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وهكذا بقية الجمار. وفي حديث جابر الطويل يكبر مع كل حصى وعليه، فلا يجزئ رميها دفعة واحدة. لا إله إلا الله. من فوائد هذا الحديث، حديث ابن مسعود، أن جمرة العقبة وغيرها ترمى بسبع حصيات، رماها بسبع حصيات ثم قال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهكذا بقية الجمار الثلاث الأولى والوسطى وجمرة العقبة كلها ترمى بسبع حصيات لا بد. وفي حديث جابر الطويل قال ويكبر مع كل حصى. إذن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وترميها واحدة واحدة واحدة بعد واحدة. فلو رميتها دفعة واحدة، يعني كثير من الجهال يقع منه ذلك، يأخذ الحصى بلاش أفرقها، يأخذها بيده يرميها. هذه عند الفقهاء يقولون يجزي عن حصاة واحدة، يعني كأنه لم يرمي إلا حصاة واحدة. لا بد من سبع متعاقبة، سبع حصيات متعاقبة الله الله. أما لو أخذها دفعة ورماها إذن هما رمينا واحدة. أعرف الفائدة. نعم. صلى الله عليكم. أن رمي جمرة العقبة نعم بسبع حصيات. نعم. وهكذا بقية الجمار. هذا هكذا كلها ترمى بسبع. وفي حديث جابر الطويل يكبر مع كل حصاة. نعم. وعليه السنة. وعليه فلا يجزئ رميها دفعة واحدة. لا يجزئ رميها جمرة العقبة بل تكون عن حصاة واحدة. نعم. الحادية عشر جواز تسمية السورة بسورة البقرة. يعني لو قال قائل ايش نسمي هالسورة سورة البقرة؟ يقول يا حبيبي جائز يجوز، هذا اسمها عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل نطق الرسول قال سورة البقرة، تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقة طير صواب، فيجوز أن يسمي السورة بسورة البقرة. يعني قد يظن بعض الجهلة إن هذا في تحقير للسورة سورة البقرة. نعم، هذا اسمها سماها به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهكذا السورة الأخرى التي سماها الصحابة وعرفوها نسميها سورة النمل. هذا مجرد تسمية ما في تحقير. سورة العنكبوت يا أخي، سورة الفيل، ما هو إلا تعريف وتعيين للسورة. فالسورة سميت بأسماء بعض الأنبياء، سورة يونس، إبراهيم، هود، كذا، وسورة أخرى سميت بأسماء بعض ما ذكر فيها من الأشياء، سورة النحل، سورة النمل، إلى وهذه سورة البقرة. وهل في سورة النساء لما سميت سورة بسورة النساء هل فيها فضيلة للنساء؟ ليس فيها فضيلة للنساء، مجرد تسمية. نعم، أعلم فائدة. نعم. أحسن الله إليكم. الحادية عشر جواز تسمية السورة بسورة البقرة. لو اعترض علينا معترض قلنا لا حرج. هذا ابن مسعود يقول هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم. صلى الله عليكم. الثانية عشر عظم شأن هذه السورة عند الصحابة رضي الله عنهم. عظم شأنها، شأن هذه السورة عند الصحابة، ولهذا خصها بالذكر. يعني الرسول أنزلت عليه سورة البقرة وآل عمران وجميع سور القرآن كلها أنزلت على الرسول، ولم يقل هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة كلا سورة النحل، وهو حق، لكن خص سورة البقرة لعظم شأنها. نعم. الثالثة عشر تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم في الإخبار عنه ببعض خصائصه لقول ابن مسعود رضي الله عنه الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يعني عين الرسول ببعض خصائصه، بدل يقول هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عين الرسول، يعني عرفنا أنه يعني الرسول لأنه عينه ببعض خصائصه. ماذا من خصائصه؟ أنه أنزلت عليه سورة البقرة وجميع سور القرآن، كما لو قال هذا مقام الذي أنزل عليه القرآن. نعم. أعرف. أحسن الله إليكم. تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم في الإخبار عنه ببعض خصائصه لقول ابن مسعود رضي الله عنه الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم. وخص سورة البقرة بالذكر لفضلها وطولها وعظم شأنها. نعم. أحسن الله إليكم. الرابعة عشر إرشاد ابن مسعود رضي الله عنه إلى الأسوة بالنبي صلى الله إرشاد ابن مسعود رضي الله عنه إلى الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم في مقامه لرمي جمرة العقبة كغيره من المناسك التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. ابن مسعود رضي الله عنه يعني تأسى بالنبي في موقفه لرمي جمرة العقبة، ونبه غيره وأخبر غيره وأخبر غيره ممن حوله من الناس أن هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أرشد إلى سنة النبي والتأسي به بقوله، أعني بن مسعود، بقوله وبفعله. فقام المقام الذي وقف فيه الرسول، وأخبر الناس بأن هذا المقام الذي وقف يعني ليس من رأيه، يعني وقف والله يعني من رأيه أنه يقف هذا الموقف، لا، يقول هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، يا لها كلمة رائعة مؤثرة، هذا مقام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. الخامسة عشر: الموقف من جمرة العقبة عند رميها، وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من فوائد هذا الحديث معرفة الموقف لرمي جمرة العقبة، وهو أن تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك وتستقبل الجمرة. نعم. انتهت الفوائد. انتهت؟ نعم. حسبك. جزاكم الله خير. ما في أسئلة شيخ؟ نعم. أقول الحمد لله. تفضل محمد. تفضل.